بسم الاب والابن والروح القدس الهن واحد امين. مجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دار الدور كلها امين. كده اظن الصوره باينه كامله، مفيش الوجع الدماغ اللي احنا كان فيها قبل كده خدوا، بس هو غلبنا شويه لكن نشكر الله. المره دي هناخد الحياه اليوميه في زمن الكتاب المقدس. يعني المره اللي فات او المره احنا خدنا مره بس، تمام. المره اللي خدناها احنا بادئين مع الاسره، يعني الاسره حته حته، الولاده العائله والولاده، وبعد كده بعد الولاده خدنا ايه تاني اهو، والقبلة وأنواعها، وعرفنا غير احنا دايما ايه قبلة يهوذا، لا عرفنا حاجات تانية ليها معاني تانية كانت جميلة جدا. دي عشان نفهم الكتاب المقدس كويس، تمام. لا هي في حاجات تانية، بس احنا مركزين في حاجة واحدة، لا في حاجات تانية بتعني معاني كتيرة. فالفكرة في الحاجات اللي زي كده بتلم كل حاجة عن الفكرة نفسها. الابن البك هناخد كذا حاجة، عن الابن البكر هناخد، عن التسمية تسمية الطفل هناخد، عن الختان تمام ومفهومه هناخد، فكرة عن التعليم لأن في جزء عن التعليم بعد كده، يعني أربع حاجات هناخدهم من النهاردة. بس الفكرة بتبقى متكاملة، ده الفرق بين اللي خدناه قبل كده وده، لأن ده يعني معمول من كتابين كبار. الابن البكر بقى، الابن البكر في الكتاب المقدس، احنا بنتكلم بقى الكتاب المقدس كله، هو أول ابن يخرج من الرحم، تمام؟ وده موجود في تكوين 38-28. والكتاب المقدس يهتم بالأنساب جدا جدا، وده واضح سواء في سفر التكوين أو في سفر أخبار أيام أول أو غيره. وده يتكتب بيقظة في إذا كان حد يعني في القائمة بتاعة الناس اتكتب بدقة جدا جدا، ودي موجودة في التكوين مثلا في كذا حاجة، تكوين 10-15-22-21-25-13-35-23، ده غير الثمان أو التسع صحات أخبار أيام أول، دول واخدين يعني كم رهيب يعني. لكن الأهم الفكرة في الابن البكر المسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية والمزايا اللي هو ضروري يبقى حاضرها الابن البكر ويقوم بيها. فالأب لما بيتقدم في العمر زي حكاية إسحاق كده، تمام، يجي الوقت ينقل المسؤولية أو ينقل البركة هنا أو البكورية، تمام، من يعني رسميا منه ومسؤولياته وفوائدها تعود على الابن البكر طبعا. فالزعيم الأسرة الرجل المسن العائلة بيحط إيده على الوريث الظاهر اللي هو البكر ويبارك، تمام، ودي البكورية اللي ضحك فيها يعقوب على إسحاق لكن كانت بسماح من الله. ومن اللحظة دي تنتقل كل زعامة الأسرة الجديدة جاريا على الابن البكر في تولي المسؤولية في قيادة الأسرة ومراقبة رفاهية الأسرة الممتدة من زمان، وقوانين الميراث اللي هي بالأخص اللي بتدي لابن البكر ضعف أي حد، تمام؟ وكمان الابن البكر هو بكر حتى لو كان ابن سرية، يعني لو ابن سرية يعتبر بكر، تمام؟ زي إسماعيل يعتبر بكر، بس مش هو ده اللي عايزه ربنا. بس خلي بالك بقى إيه، يكون بكر، خلي بالك من الحتة دي، بكر للأب والأم، لكن بكر للسرية ما ينفعش. عشان كده إسماعيل ما ينفعش إن هو ياخد البركات، ليه؟ ضروري الأب والأم. فربنا قال له البكر اللي هيخرج من أحشائك أنت وسارة، ليه؟ لأن ربنا قال يبس أحشاء سارة وخلاص، بتاع ده إبراهيم كان انتهى، فبقوة الوعد هو اتولد. فعشان كده بنقول إني ضروري حتى لو هو يعتبر بكر ابن السرية ماشي، بس ضروري يكون برضو أيضا الأب، تمام؟ الأب والأم يكونوا هما الاثنين يعني مسؤولين عن البكر ده. نعم؟ هو الأول من إبراهيم، بس عشان هو من سرية مش هو الموعود به، مش يعني يعتبر بكر، بس مش بكر بقى روحي، تمام؟ ما يعتبرش بكر روحي، هو بكر جسدي، لكن ضروري بكر من الأب، من الأب والأم، مش من السراري. معلش بس ده وضع مدني، لكن من الناحية الروحية يا جماعة، ربنا لما خلق آدم وحواء، لكن حكاية السراري والحاجات دي تتبع القوانين المدنية ما كانتش سليمة. فبتنتقل الزعامة الأسرة للجديد، للوريث الجديد، للبكر الجديد، وقيادتها ورفاهيتها وقوانين الميراث اللي احنا قلنا عليها، تمام؟ وده وده موجود في تثنية 21:5-17، بالأخص داخل عائلات الملكية الابن البكر ليه امتياز ان هو وريث العرش الملكي، تمام؟ زي موجود في أيام تاني 21:3 وغيره، ودي صورة، دي مش العذراء ويوسف النجار، دي بتبين امرأة في العصر الروماني، والد ابن وده أبوه، تمام؟ وهنا دي صورة من جدارية دير السريان في القبة اللي هي الإبلية، فيها العذراء لما ولدت المسيح، تمام؟ دي رسمنا السريان لما كانوا هناك. لكن العجيب بقى جدا، نكمل بقى قصة البكر بقى، إن نلاقي مع كده، مع ان ربنا يأكد ان بكر الاب ويكون بكر للام او المرأة الاثنين، وده موجود في خروج 13:12-34:19 وعدد 18:15، لكن لان ربنا في الضربة الاخيرة لشعب مصر ضرب ابكار المصريين من ابن الملك الجالس على العرش لابن الجارية اللي بتطحن، تمام، للبهيمة، لكن اليهود حطوا اللي جابوا خروف الفصح بالصفات اللي قال لهم عليها ربنا، ودهنوا القائمتين والعتبة العليا، ودي رمز للصليب، تمام؟ فأصبح الأبكار يعني خلاهم عد شعب إسرائيل يبقى دول العشر بتاع الشعب، يبقى دول خلاهم سبط اسمه سبط ايه؟ لاوي، يخدموا في الخيمة. لكن طلع اني سبط لاوي فيما بعد الشعب كتر اقل، فبالتالي ده الكلام ده موجود في عدد 3 13 11 ل13 و40 وعدد 40 ل51 و8 18. لكن ابتدوا بعد كده لما زاد العدد عن عدد اللويين ابتدوا يفدوا البكر، يفدوا البكر بحوالي 5 شيكل من الفضة، ودي موجودة في سفر العدد 18 من 15 ل16. عشان كده نسمع ان العذراء ويوسف النجار قدموا فرخي حمام، تمام؟ لكن يبدو ان هم كانوا فقراء جدا، تغاضى الكاهن ان هو ياخد منهم ال5 شيكل الفداء، لانه ما كانش معاهم ال5 شيكل دي عشان يدوها للكاهن، تمام؟ مره واحده عند الولاده لما يروحوا داخلين الهيكل، يعني بعد 40 يوم للولد 80 يوم للبنت. فالمسيح لما دخل الهيكل كبكر الابكار لانه قدوس، وهنشوف المعنى اللي وصل ليه في لوقا 2:22-24. فالرب ربنا طالب البكر الاسرائيلي لان هو فدى ابناء اسرائيل من ضربة الابكار، زي ما قلنا، من بكر الجالس على عرش فرعون لبكر الجارية اللي هي خلف الرحى وبكر البهيمة، وده في خروج 11:5. والناس المحللين بتوع الكتاب المقدس اللي هم اللي يعني العلماء قالوا في الغالب ان دي طاعون اصاب بي ربنا البكر بتاع المصريين، بس المصريين بس بكل لغاية حتى البهايم، لكن اليهود لا. ومن ضمن الحاجات الجميلة اللي ربنا يعتز بيها، اعتبر إسرائيل كابن مختار ليه، ابنه البكر بين الشعوب كلها، على أساس من إسرائيل المفروض كان إسرائيل هيعرف الناس كلها بربنا، لكن ده ما كانش حاصل. موجود ده في عدد 3:13 و8:17. ففداء الطقسي للبكر اللي هو المطالب بتاع ربنا اللي احنا اتكلمنا عليها، بيقدم ذبيحة، ذبيحة خطية، ولو كانوا اللي هي أنثى الماعز، لو كانوا فقراء زوجي حمام و5 شيكل، ما فيش معاه 5 شيكل خلاص ينفع لزوجي الحمام وغيره. ويبقى الحدث ده في الأسرة لا ينسى، لأن هم أول مرة الأم تخش الهيكل بعد الولادة ب40 يوم للولد و80 يوم للأنثى. وقلنا ليه؟ بسبب قوانين الكنيسة قالت، والعهد القديم، لأن حواء هي اللي أخطأت أولا، وبسبب طبي زي ما قلنا قبل كده إن نسبة الدم بتاعت في ميلاد البنت بأكتر. نيجي بقى هنا، دي بوابات ضخمة، تمام؟ اللي هي البوابات السداسية، دايما بتبقى 3 حجرات شمال و3 يمين، اللي كان عاملها سليمان ابن داود، مع انه سليمان ما كانش البكر. نشوف بقى القصة دي بقى ايه بقى القصة، مع ان البكر ليه كل هذه الامتيازات، لكن وده يخلي ان احنا ويخلي شعب اسرائيل يحفظ النسب وفي نفس الوقت يركز على الابكار، لكن رغم كده في ابكار كتير تهاونوا في الحكايه دي. فربنا اختار الناس الممتازين جدا، كانوا غير ابكار، زي اسحاق، يعقوب، يوسف، وافرايم، وداود، وسليمان، كل دول غير ابكار. يا سلام. يبقى اذا ربنا يهمه القلب بتاع اللي هو بكر خاص بيه هو، عشان كده هنعرف معنى الكلام ده، ميهموش ان هو البكر اللي هو اول واحد يتولد، لا، يهمه القلب، مش الـ ان هو اول واحد يعني، لا. نعم. لكن مش بكر يعقوب، ضروري الرجل، ضروري الرجل والمرأة، تمام؟ فدول كلهم ما كانوش أبكار، وربنا خلي بالك من الكلام ده، كلام يعد علينا كده في العهد القديم، لعن يشوع ابن نون من يبني او يعيد بناء أريحة ببكره. يعني الابن البكر لما اللي يعود يبني أريحة القديمة يبقى ملعون، وده موجود في يشوع 6:26 وملوك 16، وفعلا ما زالت لغاية النهاردة أريحة القديمة ليها أثريات بتاعتها، أريحة جديدة على بعد 3 أميال منها مفيش حد قدر يبنيها. وده أضاف رعب على الابن البكر. ليه بقى هنا لعن يشوع الابن البكر اللي يبني أريحة؟ يعني بمعنى أصح هيموت، وبالتالي خلى الناس يخافوا ان ممكن ربنا او غيره يبقى الابن البكر ده ممكن يتقدم كذبيحة. وده معروف عند الوثنيين يعني. وده موجود في ملوك تاني 3:27 وميخا 6:7. الابن البكر بيوفر او هو يعني بيبقى فيه طاقة كامنة وبركة كبيرة كشخص بكر. فربنا يسوع المسيح كان البكر حرفيا بالنسبة لعذراء مريم مش ليوسف في لوقا 2:7، لان يوسف ابا شرفيا هو مولود من الاب قبل كل الدهور. تمام. والحاجة تاني، وفي كلوسي دعي 1:15 دعي بكر كل خليقة. يعني ايه هنا بقى الحكاية عالية بقى؟ بكر كل خليقة يعني هو اعلى من كل خليقة. وايه الاعلى من كل خليقة؟ هل الملائكة؟ لا، المسيح ليس بملائكة بل إلها متجسدا. فكلمة بكر في كلوسي بكر كل خليقة أعلى من كل خليقة. وأيضا يقال بكر من الأموات. ليه اتقال بكر من الأموات؟ حد يقول لي بقى، ده حاجة أظن بسيطة. ها؟ أنا بقول بكر من الأموات أيوة. لا كلمة دقيقة اللي قالها الأستاذ ديف، أول واحد مش قام، أول واحد أقام نفسه، مش حد أقامه، لا أقامه دي ساهر كان في العهد القديم، لكن هو قام وأقام نفسه. تمام. واحد يقول لي ما فيش آيات بتقول إنه أقام نفسه، في الإبت يقول أفطم أقام نفسه، وهو نفسه قال في العربي قال اهدموا هذا الهيكل في يوحنا 2 قال ذلك على جسده وانا اقيم في اليوم الثالث. يبقى اذا ده كلام على كلمه بكر. عشان يدينا فكره، ان الذات الالهيه واحده، لكن هو المسيح يعني مش هيقدر يقيم نفسه؟ لا طبعا، هو اقام نفسه. تمام. بلاهوته طبعا، ولاهوته غير مفترق عن الاب. يبقى دي كلمه بكر وصلت من بكر الجاريه، يعتبر بكر للجاريه، بكر للاب والام، هو المسؤول عن العيله اقتصاديا وغيره وغيره وغيره وكل حاجه، وكمان ضروري يتحط عليه الايد عشان توصل له البركه. تمام. إلى إن الشعب كله شعب إسرائيلي يبقى شعب بكر، ويخلي ربنا الصدق مقابل الأبكار اللي مموتهمش لبني إسرائيل يبقى ليه صدق بكرا هو لاوي. فلما كبر العدد الأبكار عن لاوي بيقدموا ذبيحة خطية وخمسة شيكل عن البكر. تمام. وبعدين كبرت الحكاية، بقي المفروض إسرائيل ده الابن البكر يعرف الناس لكن جه المسيح طالما هم مش قادرين يحققوا دي، جه المسيح عشان يجمع بين الناس اللي من أصل يهودي من أصل أممي يؤمنوا بالمسيحية في العالم كله، لأنه هو البكر الحقيقي اللي حقق ده اللي ما قدرتش تحققه إيه إسرائيل. يبقى هنا لفة جميلة بالفكرة إن إحنا في الناس دي، طبعا دي من كتب أجنبية، هم ممتازين عندنا في الحكاية دي، بيجمع لك الحاجة تجميعة جميلة، لكن ما إحنا ملناش دعوة بعقيدتهم أو غيره، ناخد الحاجة لو في حاجة في العقيدة بنشطها على طول. لو كان البكر ده نزيل يكون برضه يدفع خمس شواطر؟ لو كان نزيل هيدفع ولا ضروري يدفع؟ دي حاجة انه بيخدم ربنا. طب ما صموئيل امه خلته ابقته ثلاث سنوات وبعتت معاه الذبيحة اللي هي تساوي الثلاث سنوات اللي هي ما راحتهاش، تمام؟ يعني هي ما اهملتش البتاع ده اللي الشريعة. نيجي بقى للاسم. الاسم دوة ضروري يشترك فيه الاب مع الام، مينفعش الام بس ان هي ايه تصمم رأيها على اسم معين، ولا الاب بس، ضروري هما الاثنين يتفقوا على اسم، تمام؟ زي ما موجود في تكوين 4:25 و5:3. وطبعا الاسم أعطي للمسيح يوم الختان يسوع بعد 8 أيام، وظهر في العماد يقول هذا هو ابن الحبيب من ناحية اللاهوتية، عشان كده بنعطي اسم في المعمودية. بس الاسم ده مرتبط بحاجات كتيرة جدا، هنشوف بقى الاسم مرتبط بإيه. أول حاجة زكريا وإليصابات، دول أول ناس شفنا فيهم الحكاية دي، صمموا هما الاثنين. إليصابات صممت إن الابن يدعى بتاع ده يوحنا في لوقا 1:59-63، وقالوا لها الناس عشيرتها يعني العيلة، احنا عايزين نسميه زكريا على اسم أبوه عشان ياخد بركة أبوه، أصرت على يوحنا. وبعدين لما سألوا زكريا اللي رب الملاك حكم عليه بالصمت، كتب على لوح مكتوب بالشمع يوحنا، فاستغربوا وابتدى يتكلم وغيره، فاستغربوا عن هذا الاتفاق رغم ان يوحنا زكريا كان صامتا. الكنيسة اللي قدامكم دي، الكنيسة او المكان اللي في بيت العذراء ويوسف النجار، طبعا هما كده، هو اصلا شايف كده عبارة عن مغارة، لكن هما ساندين المغارة بالبنى والعواميد دي في العهد الصليبيين. هي ده المكان اللي بشر فيه الملاك غبريال ست العذراء بميلاد المسيح وقال لها يسمى يسوع، تمام؟ نيجي بقى لدلالات. نعم؟ لا، ما هنشوف هنا، اصبر انت ما تسبقش، هنا بناخد دلالة معينة بالنسبة زكريا وإليصابات الاثنين صمموا، لكن في حاجات تانية بتخش في الموضوع. اصبر، لو صبر على المثل يقول لك القاتل على المقتول، كان المقتول قتل لوحده، تمام؟ نيجي بقى لدلالات مختلفة لإعطاء الاسم في الكتاب المقدس. هل يسمي الأب والأم بس هو دي اللي لا، حاجات كتير. أول حاجة، أحيانا تسمية الملك حتى ممكن تتغير. ليه؟ ممكن الملك يعاد تسميته حسب الإمبراطور اللي هو يتبعه، يعني ممكن يبقى والي لإسم لكن يدفع الجزية الإمبراطور، روح الإمبراطور مغير اسم. حصل يعني مثلا أيام الإمبراطورية البابلية، ده فرعون مثلا مصر قبل بابل، ادى يهو يوقيم سماه آل يقيم لانه كان تابع لمصر، غير اسمه. ومعنى كده ان هو الاسم ده سماه فرعون مصر، يبقى كده تابع لفرعون مصر. فجه الملك البابلي برضو نبوخذ نصر، سمى صدقية ميتانيا في ملوك تاني 23-34 و24-17. والمعنى هنا يعني تابع لمين؟ مملكة بابل. يبقى التبعية حسب الامبراطورية. زي ما يقول مثلا زي الملك مثلا لما يسميه مثلا فلان ويحط اسم الامبراطور، مع ان ده مش ابن الامبراطور، يكون الامبراطور ده ما جابش ولاد، لكن هو عجبه حد معين ورباه فسماه باسمه، فيبقى اذا يتبع الامبراطور. نفس الفكره هنا بالطريقه دي، لكن هنا معناها وحش، تعني العبوديه، وده معنى سخيف شويه. اعاده التسميه برضو امتدت في ظروف مختلفه. نلاقي مثلا ادم هو اللي سمى جميع الحيوانات والطيور في جنه عدن. ليه؟ لان كان له سلطان وبر، هو سماها يبدو على يعني ادم يبدو كان على درايه بطبائع الحيوان، جميع الحيوانات، ودي علم يدرس في كليات الطب البيطري في حيوانات معينه، تمام، اسمه علم الحيوان، طبيعته ياكل ايه ياكلش ايه، ومحدود بحيوانات المزرعه. لكن ده سمى الحيوانات والطيور والمتوحش وغير المتوحش قبل ما تبقى متوحشه، يعني ايه ده؟ ايه العظمه دي كلها؟ سماهم بالعبري، لكن الترجمه جت بالعربي بنفس المعنى، اسد بمعنى ملك الغابه، تمام، نمر لانه متنمر وهو ارقط، زي ما قال ارميه هيغير الارقط جلده، تمام، فده ايه ده؟ ايه المستوى العالي ده؟ وبرده حواء برده ساعدت برده في ظروف معينه في التسميه، ده موجود في تكوين 20:2-3. برده في دراسه الاسماء في مصر القديمه لها علاقه جوهريه ورا الاسم. فمثلا في الكتاب المقدس يعني هنقول أمثلة يعني بتضحكوش يعني. الاسم بيعمل ايه كان في مصر القديمة؟ ايه معنى ليه بيدوا اسم الواحد؟ ده اسمه مينا، ده اسمه جوزيف، ليه بيسموا؟ بدل ما ينادوا على فلان، يا الواد مثلا، الواد الجسير ده يكون في وسط مجموعة، ماشي. الواد اللي مثلا الواد الصغير يرجع للبيت، طب ما في ناس صغيرين تاني، اطول واد اللي هو ده يرجع للبيت، ايه شغلانتي دي؟ الواد ابو شعر بني عايزينه، النعجه اللي لونها اسود عايزينها، ايه وجع الدماغ ده؟ وقت العشاء طبعا. فالاسم يسهل على اي انسان القصه دي، بيبقى طريقه فعاله للتواصل مع الاسم البشري. هنا الصوره دي محطوطه بقصد، خلي بالك بالكلام. لا، ما ربنا لما يجي هينادي اسم يسميه يا مخلوق الاول يا اللي خلقتك بنفخة فمي، طب ده وجع دماغ ايه ده يا عم ده؟ لا، هو سمي ادم من قديم لانه من التراب. نيجي بقى الصوره دي، طبعا الناس بتوع بره شاطرين جدا في الكتاب المقدس، احنا مش زيهم، عشان كده بنجيب افكار منهم، لكن ليس كل المعلومات، بناخد طبعا معلومات من الكتاب المقدس تفسيره من الاباب. حط الصوره دي صوره مين بقى؟ دي الصورة بتاعت قيصرية فيلبس. ليه؟ لأن وهم رايحين لقيصرية فيلبس المسيح حدثهم، ودي بتبقى القراية دي في قراية المجامع المسكونية والحاجات اللي هي خاصة باللاهوت. من يقول الناس اني انا؟ فقالوا له ناس بتقول ان انت ارميه لانه كان يبكي كثير، ناس محمد المعمدان، ناس كذا. وقال له ما انتوا بتقولوا مين؟ فبطرس قال له انت هو المسيح ابن الله. فقال له انت بطرس وعلى هذه الصخره ابني مدينه ابني كنيستي. الصخره اللي انتوا شايفينها دي اعظم اكبر صخره في قيصريه فيلبس، فيها شايف ال ال ال ال المغاره اللي فيها دي، المغاره اللي فيها دي حاليا بيسموها ايه؟ بيسموها هديس. يعني ايه هديس؟ هديس يعني الجحيم، مغاره تخش فيها ضلمه لكن ايه ملهاش نهايه. فالمسيح كان بيشاور على الصخره دي، ان الصخره ضخمه جدا وفيها مغاير كتير، بس عيب المغاير دي اللي يخش فيها ايه؟ ما يطلعش، يعني عامله زي الهاويه، تخش فيها ما لهاش منتهى. يبقى هنا المعنى جميل جدا، بترا يعني صخره، يعني المسيح بيبني على اساس، مش بطرس، على مبنيين على اساس المسيح وايه؟ والرسل وغيره زي ما قال في افس 2. تمام. يبقى اذا يعني الاسم يعني معنى. تمام. واحيانا برضو زي يونان، يونان يعني ايه؟ يعني حمامه. تمام. وسمعان سمعان ابن يونا يعني ابن الحمامه ابن الروح القدس. تمام. وكلمه سمعان يعني يسمع. يبقى يونان سمى يونان لان هو معنى اسمه حمامه. مثلا ابراهيم كان اسمه ابرام، يعني ابرام اب مكرم، اسمه ابراهيم لان هو قبل الناموس ويعتبر اب لجميع الذين يؤمنون بالله سواء من اصل يهودي او اصل اممي، لانه دعي قبل الناموس فسمي اب لجمهور كثير زي ما قال معلمنا بولس الرسول في روميا، لان حتى الناس الوثنيين هيبقوا ابنائه بالايمان. يبقى اذا الاسم هنا ليه معنى مستقبلي. يا سلام. طبعا احيانا الاسم يناسب وضع معين. مثلا حواء سمت شيس باسم شيس بالعبري، هي الاباء قالوا عوض او وضع. ليه؟ لانها قالت ايه؟ لان هابيل قتل قايين، بيقول فولدت ودعت اسمه قائله لان الله قد وضع لي نسلا اخر عوضا عن هابيل. فقالوا يمكن الاسم وضع دي هو المعنى العبري لكلمه شيس، وفي الاباء يسموه عوض لان كلمه عوض دي مشهوره عندنا كتير. تمام. فهنا سمته لان ليه مناسبه معينه، لان ده اتعطى ليها بدل هابيل اللي كان رجل الايمان، وشيس فعلا كان انسان يعرف ربنا كويس بدل هابيل، وده موجود في تكوين 4:25. يبقى هنا في مناسبة معينة دعي بيها الولد. تمام. وفي هنا إبراهيم اسم مستقبلي. تمام. موسى مثلا أول ابن لي سماه جرشوم بالعبري. جرشوم يعني إيه؟ غريب، لأن هو اتولد في أرض مديان وقال كنت نزيلا في أرض غريبة. يبقى برضو في مناسبة لأنه اتولد في مديان اللي قعد فيها 40 سنة وتعلم فيها بالإضافة لحكمة المصريين، فدي في مناسبة، فكان غريب واتولد في الغربة فسماه جرشوم. وقال نعم ما هو ده موضوع وده موضوع. قال كنت نزيلا في أرض غريبة، ودي في خروج 2:22. وبرضه هنلاقي اسباب برضه احيانا بتعطى للاسماء كتيره. زي تكوين 29 30 31 و 24. برضو ممكن يعطى الاسم ويتغير حسب البلد اللي فيها الواحد. يعني فرعون اللي كان ايام يوسف، يوسف يعني يزيد، سماه فرعون في الوقت ده صفينات فحنيح، يعني الانسان اللي هو يعني يمتلك الحياه. ملوك بابل سموا دانيال، وسموا ثلاث فتية حنانيا وميسائيل او ميشائيل وعزاريا وغيره، تمام، اسماء بابليه اللي هو بلشصر وشدرخ وميشخ وعبدناغو، صدرك ومسك وعبدناغو زي ما بنقول في التسبيحه. يبقى هنا سماه باسامي البلد، غير اساميهم من عبري لمين؟ لبابلي، لان هم كانوا اذكى ناس وعرفوا يتعلموا علم الفلك. فهنا وجودهم في مكان معين وزمن معين وغير الاسم بتاعه. وده ينطبق على موجود يعني التكوين 21 45 دانيال 1 6 7 ملوك يهوذا، ملوك تاني يعني 24 23 34 24 17. نيجي امثله ثانيه. مثلا تغيير الاسم. ابرام سمي ابراهيم ليه او امتى؟ لما ساب الارض، لما ساب الارض دل على ايمانه، تمام، وقال له اقسمت بذاتي اني يعني الكل الناس اللي هتيجي بعد كده هتكون انت اب ليهم، بمعنى ان انت تبقى اب لجمهور كثيره، لان هو اصلا اممي ما كانش ليه ختام. يبقى انا تغيير الاسم، تغيير الاسم علامه ليه حاجه حصلت في القلب، ان هو امن باله اللي دعاه، علامه الايمان. سراي برضو اسمها اميرتي، سماها ساره يعني اميره. يعقوب يعني بدل ما كان بيتعقب ابوه وده اللي سمته بيه بتاع ده رفقه، لكن لما صارع ربنا في احد زورات ربنا يسوع سمي اسرائيل. يعني اسرائيل بقى حد بقى يقول لي بقى الامير المجاهد، حد لديه اقوال اخرى؟ ها، حد قال حاجه تانيه؟ اسرائيل يعني الله يسمع، واسرائيل يعني الامير المجاهد، الاثنين بمعنى نفس المعنى وبالمعنى العبري برضه. لا، هي برضه اسرائيل بمعنى الله يسمع تبع العبري، او الامير المجاهد، الاثنين المعنى العبري يدي المعنيين. سمعان سماه بطرس ليه؟ لان ده اعتبروا اسم الايمان، لانه ايمان ربنا اعلن ليه، او الروح القدس اعلن ليه، او الاب اعلن ليه عن ايمانه بالمسيح. فده هنا كانها الدعوه بتاعته ثبتت بالاسم، فسماه من سمعان دعي بطرس. عشان كده بعد القيامه لما جه يدعيه تاني قال له يا سمعان اتحبني ثلاث مرات، تمام، فرجعه تاني لاسمه القديم. شاول كان يسمى شاول يعني الله يسكت، لغايه لما راح كرز لسرجيوس بولس، وبعدين حكم على عليم الساحر بالعمى لانه كان بيقاوم الايمان، فتقدم من ساعتها بتاع ده شاول على برنابا، فبقي هو الذي يقود الاتجاه، فسمي من اللحظه دي بولس. يعني ايه بولس؟ صغير، صغير او بولس صغير. نعم، شاول معناه كبير، لا صغير، شاول يعني يسال، ساول او شاول يعني الله يسال، بولس يعني صغير. ما الكنيسه بتعلمنا الكلام ده ايه بقى؟ أكبر واحد ضروري يعتبر نفسه أصغر واحد. يجي في ليلة أبو غلمسيس يجي عند لما يقولوا نحن القلب بتاع أنا الصغير يجي مين يقولوا أكبر واحد؟ إذا كان ليها الكنيسة أمس يبقى الجمس هو اللي يقولها. يقولها كان الكنيسة اللي فيها الإبروشية يقولها المطران أو الأسط، تمام؟ البطرك يبقى البطرك. ليه؟ الكنيسة تعلمنا كده. الذي يعني زي ما المسيح قال اللي عايز يكون أول الكل يكون خادم الكل. لما تقاسموا في الطريق من هو الأعظم؟ برضو كل الكلام ده تغيير مسار. إبرام تغير مساره بالإيمان وتبع ربنا للأرض اللي هو مش عارفها، وسارة برضو اسمها سراي بيت سارة لأنها تبعته في الإيمان. ويعقوب اتغير إسرائيل حسب اللي احنا قلناه، سمعان وشاول، سمعان وبطرس وشاول وبولس، تمام؟ دي مسار جديد في حياته. عشان كده الكنيسة خدت الحكاية الإنجيلية دي، دي مقدير. لما تيجي ترسم واحد بداية من الشماس تغير اسمه، او المعمودية بداية من المعمودية تغير اسمه. ساعات الاسم احيانا ناس تسمي لك تامر، ايه عم تامر ومسيحي. انا في واحد يعني لغايه النهارده بستغرب من اسمه مسمينه مالك. مالك ده مسيحي؟ في شعبان ورمضان عندنا وعارف اماكنهم في المهم يعني. فيجي بقى في المعموديه ابونا لما يشوفه كده لا ضروري غير اسمه بقى، اسم قديس ولا حد يعني. فدي بداية من كده يعني مساره بعد المعمودية يتغير، هيبقى أصبح يرث ملكوت السماوات، هيبقى شماس يعني هيخدم ربنا، يتغير اسمه. يعني ضروري الحاجات اللي عنده قبل كده تتغير، فتغير في سلوكه لأن المفروض الشماس البسلطس يعني يحفظ الحال، الأغنصص يبقى حافظ تفسير الكتاب المقدس عشان الناس تبقى فاهمه وغيره. بعد كده طبعا والكاهن وغيره و دالياسه هقول لك. استاذ جوزيف بيسال ابونا جون ليه ما تغيرش اسمه، وجون يعني يوحنا. هي المدام بتاعته يعني ملهاش في الخدمة، يعني ما خدمتش، يعني بتروح الكنيسة ما تعرفش الكنيسة غير الاعتراف والتناول، أكتر من كده ملهاش. فهي كانت متضايقة هيغيروا اسمه مش هيغيروا اسمه، فسيدنا حس بالقصة قال خلاص نسميه. قعد مع سيدنا وقالت له يا ريت سيدنا ما تغيرش اسمه. قال لا خلاص. فايه عشان هي كانت الحكايه ايه يعني عارف ال ال ال الجشه اللي قصها تقسم ظهر البعير، قال هي دي المشكله نسميه ابو نجم بس. ايه يعني مفيش اسم جديد اللي كان في السماء كده تغير اسمه؟ نعم كده في السماء يتغير اسمه لما بيقولوا اعطيني اسما جديدا. طبعا. لا ده بقى الاسم الجديد ده حسب الفضيلة اللي عنده، وكمان حسب دي كانت في الرسائل، رسائل سبعة. ايوه رسائل سبعة. الرسائل السبعة حسب كل اسقف ويعطيه اسما جديدا، ودي دليل ان الرسالة الاسقفية بياخد اسم جديد. وقال اعطيه حصى بيضاء. ايه الحصى البيضاء دي؟ بتثبت ان الانسان ده بريء من التهمة الموجهة لي. والاسقف يعطى عصا سوداء ولون، والجزء من الطرف لونه ابيض واتكتب عليها اسمه الجديد، تمام؟ ده يعني لاسم لسفر الرؤيا. فالحاجات الكنيسة بتعمل عملي، الوصية عملي، طبعا رائع يعني. في ناس كتير حصل معهم كده يعني. تكوين 15 5 و15 و32 28 ومرقس 3 16 واعمال 13 9 وغيره. ربنا يسوع المسيح نفسه اعطى اسم يخدم، يخدم عمل، سمي في الختان يسوع اي مخلص، وقال في اشعياء لا احد مخلص غيري. يبقى اذا هو الله، عشان كده سمي يسوع. الاسم هنا الوظيفه بتاعته كالكلمه المتجسد مخلص، لانه يخلص الناس من خطاياهم، دي موجوده ايضا في متى 1:21. واتقال عنه او هو قال في الصلاه الوداعيه يوحنا 17 وانا اتي اليك، بيخاطب الاب، ايها الاب القدوس احفظهم في اسمك الذين اعطيتني، اللي هم الاحدى عشر، ليكونوا واحد كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت احفظهم في اسمك الذين اعطيتني. هنا معنى اسمك يعني ايوه الاسم يعني الشخص. لما نقول المسيح ابن الله يعني ابن الله، يعني هو شخصيته كشخص من ناحيه اللاهوت او الاقنوم هو ابن الله، وككلمه متجسد هو المسيح ربنا يسوع المسيح، يعني هو المسيح الكلمه المتجسد. يبقى هنا الاسم هو كان حافظ على التلاميذ الاحدى عشر ما عدا ابن الهلاك، تمام، هنا سلمهم للاب لغايه ما يقوم بالمهمه بتاعه الخلاص او يبشر في الجحيم للابرار برسالته وينقلهم للفردوس وبعدين كده يقوم. يبقى كل الحاجات دي تخص الاسامي. شفتوا كلمه اسم اللي احنا بنستهتر بيها، نعطي اسم، شايف الاسم ده بيبقى بيعني ايه؟ عشان كتير في ناس كتير يبقى قديس عمل مع الام معجزه او يقول لها لما تجيبي جنين تسميه كذا. فكتير حصل زي انبا بطرس خاتم الشهداء وغيره. الختان بقى دي قصه جميله وطويله، لكن برضو انا اخدها لانها الختان هي من ناحيه الطبيه هو جزء من العضو الذكري في الذكر، وهو سنه صغير حوالي 8 ايام بيقطع. لانه هنقول ليه؟ لانه ممكن يجيب امراض كتيره وغيره. عشان كده كان في الشرق الادنى غير بني اسرائيل ناس كتير مختتنين، لكن المعنى عند بني اسرائيل مختلف تماما. اسمع بقى المعنى. كان في مصر يختتن خصوصا الكهن، ادوم ومؤاب وعمون، ودي شعب ليسوا يهود من ابناء لوط يختتنوا. وفي ناس سكان بلاري كانوا مختتنين، وعلى أرمية 9:25-26. يبقى إذا ثقافات الشرق الأدنى كان فيها الكلام ده حتى بين النهرين. يعني إبراهيم لما ربنا قال له اختن في 17 اختتن، وكان كان إسماعيل كبير، كان عارف القصة دي لأنه راح مصر، ويعرف لانه دعي من اور الكلدانيين، فعارف ان في الحكايه دي عارفها عند الحضارات اللي هو موجوده في الشرق الاوسط لانها مشهوره. لكن لان الساميين اللي هو اصل ابراهيم مارسوا الختان كطقس قبل الزواج، عشان كده يسمى العريس ختن، ودي في القطع بتاعت نص الليل. ليه سموه ختن؟ لان التعبير دوه قديم جدا جدا، كان العريس يوم عرس يختتن. ليه؟ لان ده ختن يعني عريس. عشان كده صفورة لما كان الشيطان هايج على ابنها فقطعت القلفة بتاعته وسمته عريس دم، يعني افتدت ابنها من الموت بايه؟ بالدم. تمام؟ يبقى اذا هنا كلمة ختن هنا عند الشرق الادنى كله يعني عريس. تمام؟ وكانت بتجرى في مصر عند حتى غير المسيحيين. دي حاجة. لكن لبني اسرائيل موضوع تاني. ربنا دعا ابراهيم قال له تعال في تكوين 17:10-14، قال له كل ذكر عندك وانت نفسك يختتن، كل اهل بيتك انت يعني يختتن نفسه، وعبد عندك او حر اي قريب لك في عيلتك كلها يختتن. مش حكايه جراحه بس، طبعا الجراحه دي كانت بتتم بحجر الصوام سكينه زي ما عمل يشوع. هنوريكم السكينه شكلها ايه بس تستغربوش. في عصر ابراهيم، وطبعا كانت في عصر يشوع. الحكايه دي موجوده، كانت في مصر، عرفها ابراهيم لما نزل مصر، وكانت معروفه ما بين النهرين لان هو دعي من اور الكلداني. ماشي يا عم. وبعدين لكن وتعرفت عند يشوع، لان كل الاولاد اللي اتولدوا في الاربعين سنه اللي تاهوا فيها في البريه لم يختتنوا، فجم اول بعد ما عبروا النهر في الجلجال ربنا قال له لا اوعى تكمل. قال امال اعمل ايه؟ قال له ضروري تجيب تختتن، او قبل العبور على ما افتكر، تختتن كل ابن لم يختتن في الفترة بتاعت البرية دي. فقعدوا 3 أيام عشان قبل ما يعبروا عشان يختتنوا ويعبروا الأردن. تمام؟ فهنا القصة بقى لها معنى. الختان هنا عند إبراهيم يعني الإيمان، عهد بين ربنا وبين إبراهيم، عهد. والعهد ده يعني علاقة مش خارجية، لأن دي موجودة عند الأمم الوثنيين كتير، لكن بين ربنا وبين إبراهيم علاقة إيمانية. يعني أنا أؤمن بهذا الإله الذي يعمل إيه؟ الذي يقيم الحي من الموت، يؤمن بالقيامة. لأني هو آمن إن يمشي من أرضه. تمام؟ وآمن إن هو لو قتل ابنه على جبل المرية زي ما قال لنا معلمنا بولس هيقيم من الموت. يبقى إذا ده العهد بتاع الختان. فعشان كده كان بني إسرائيل يحتفظوا بالعهد ده، مش خارجيا، إيمانيا، قلبيا. في حاجة قلبية تتغير جوه، لكن لو من بره بس لا. يبقى كلام ده المسيح قاومهم لما أصبحت العلامة خارجية فقط. نعم؟ يا دي انت كان فيه. أنا بنتكلم على اللي ولده في البرية الجيل الثاني. لا ما صورتش ليه حطوا علامة معقلية. كان فيه قبليها لكن ما لهاش عهد. مش علامة روحية في القلب، دي علامة جسدية صحية. لكن علامة إيمان، إيمان يورث؟ لا. فدي وصلت لغاية يشوع. فيشوع ما كانش الجيل القديم مات كله ما عدا كالب ويشوع، فقال له الجيل الجديد ضروري اللي هو رايح يعبر الأردن ضروري يختتن عشان يبقى ليه على إيمان، لأنهم كان عندهم 20 سنة في الغالب. إيمان الناس اللي عبروا، لأن موسى النبي سفر التثنية حصل له إداهم ال كان التثنية عبارة عن 3 عظات كبيرة فيها مختصر الشريعة، و إداها موسى للناس اللي ولدت جديدا لإيه في البرية. تمام؟ نعم عشان ما عشان ما كانوا يعني ما يمكن ما كانش فيه الأداة ما كانش فيه حاجة زي كده ممكن يعني. بعد كده خلي بالك في نقطة الختان للذكور والذكر يشمل الأسرة كلها ما فيش حاجة اسمها ختان إناث لأن العلامة علامة عهد وإيمان فالرجل الأسرة أو رجل العيلة هو اللي بيختتن فالحكاية مع الحكاية مش علامة جسدية الحكاية علامة روحية لما يختتن رب العائلة يبقى إذا العائلة كلها كأنها فيها الإيمان ده يختتن رب الأسرة يبقى رب الأسرة بمراته كأن مراته لها نفس العلامة القلبية تمام؟ لكن لما يبقى فيه ذكور يختتن وهكذا أبناء يعقوب بقى نيجي بقى الحتة استخدام الختان علامة خارجية وليس داخلية أول ناس عملوها اللعبة دي أبناء يعقوب لما شكيم أثر دينا لما راح تتفرج على أولاد الناس وقالوا ليعقوب أديك مهما قلت أديك اللي أنت عايزه فهم استخدموا الختان بطريقة خاطئة قالوا ضروري عشان تبقى من شعبنا وقريب لينا وليك إيماننا تختتنوا قالوا بس كده حاضر كل أهل شكيم اختتنوا فكانوا متألمين وراح نزلوا قبل ما يتموا ثلاث أيام عليهم بالسيوف قتلوه لاوي وشمعون فهنا استخدام خاطئ للدين فأي حاجة تخص الحاجات اللي بنعملها بإيمان يستخدمها الإنسان بطريقة غلط عمرها ما تفيد وهتضره عشان كده تنبأ عليهم يعقوب في يعقوب 49 قال سمعان ولاوي لا تجتمع نفسي معهم لأنهم سيفهم قاتل ليه؟ لأن هم قتلوا مين؟ قتلوا بني شكيم بلا ذنب الناس كان عندهم بطيب قاتل كان عايزين يختتن لكن سيفهم وحش لا طبعا ما دخلوش لما لهمش الإيمان بس هم استخدموا الديانة بطريقة غلط تمام؟ لا هم بني شكيم كده يعتبروا كانوا مستعدين لقبول الإيمان أيوة كانوا مستعدين بس بني إسرائيل أو إلاوي وشمعون استخدموا الديانة بطريقة غلط حاجة سخيفة يعني نيجي بقى الحاجة تاني اختتان بني إسرائيل في الجيل الثاني في البرية ده كان في يشوع 5:2-5 وده يعني بيأكدوا أرمية وأكدوا مين غير قبل أرمية مش قبل أرمية أكدوا معلمنا استفانوس في العزة بتاعته قال أرمية 4:4 اختتنوا للرب اختتنوا في قلوبكم لأن في العهد القديم في اختتان اللسان من الكلام الباطل أو الروائح الباطلة أو السماع الباطل أو القلب الباطل كل ده نوع من الختان فالختان يعني معنى قلبي عشان كده أرمية قال لهم اختتنوا مش في غرلاتكم هو تثنية 10 بل في قلوبكم دي سكينة من حجر الصوام يعني أنا مش عارف إيده اللي كان الأخ اللي بيمسكها إيده تيكات قد إيه يعني أو هم مكبرينها شوية ممكن يعني دي شكل جايبينه لا لا لا دي ماسك في دي الإيد بتاعتها الحجر ماسك في الإيد والحتة المسننة دي هي اللي بتقطع فبس هم مكبرينها حبتين يعني تمام بتوع لا بتوع بره يحب يكبر لك الحاجه عشان تبقى واضحه في الحاجات بتاعتنا فالحكايه بعد كده الختان ده أصبح لما أصبح عملية خارجية خصوصا أيام المسيح. المسيح ناقشهم بس انتوا بتاخدوش بالكم. حديث المسيح في عيد المظال لما شفى المفلوج اللي بقاله 38 سنة اعترضوا وشالوا واتخبطوا. فكلمهم في يوحنا 7:8 عن الحكاية دي. قال لهم انتوا بتعترضوا ان انا شفيت انسان في يوم السبت. فهم طبعا ايوه بيعترض. قال لهم هم ليه لا تعترضوا، خلي بالك بقى معانا، على ان الكهنة بيرفعوا الذبائح صباحية ومسائية يوم السبت. في السبت لا عمل فيه، لا السبت يعمل فيه عمل خير، والانسان بيقتتن يوم السبت لان الختان اعطي لابراهيم فبالتالي ممكن يقتتن في السبت، تمام؟ وانا شفيت انسان كله مش شفيت جزء منه زي الختان، تمام؟ شفيت انسان كاملا. فبصوا كده لقوا ما عندهمش رد. فاذا يحل عمل الخير في السبت، مش هي راحة وخلاص، تمام؟ فكانت الموضوع ده المسيح كان دايما يعني يجادلهم فيه. الختان كانت علامة موت أو حياة بالنسبة لإنسان اليهودي، لأن دي بتمثل ديانته، روحه خدها منه لكن ما تعملوش ما تختتنوش. وحصل ده أيام مين عرفها؟ أيام أنطيوخوس الرابع في سفر المكابيين عرف أن حكاية الختان دي فمنع الختان. فمين لما قام عليه المكابيين وعرف ان اليهود كلهم ما اختتنوش الامهات ما اختتنوش الاطفال، نزل بالسيوف بقى على كل الاطفال، نزل ما يشوف هو مقتتل ولا مقتتل يروح يقتل الولد ويقتل امه لانها هي اختتنته وغيره. فالختان اذا علامه موت او حياه عند بني اسرائيل. كده الاساس الختان وبعد كده تيجي الوصايا القلبيه، تمام؟ ويختتن في اليوم الثامن. اشمعنى هم مش فاهمين؟ طبعا اليهود لغايه النهارده مش فاهمين. اليوم الثامن يرمز لقيامه المسيح ويرمز للحياه الابديه، تمام؟ واليوم اللي هو خارج السبع ايام بتاعه الحياه اللي هو القيامة. الحكاية بقى وصلت ان الختان عمل مشكلة بعد حلول الروح القدس. يا سلام، امال ايه؟ بقى في ناس مؤمنين بالمسيح واصله لهم اصل واسم وناس يهود، فكان لسه حتى الرسل 12 متخوفين ان هم يعمدوا ناس غير يهود. 3000 اتعمدوا يوم 50 كانوا يهود من 15 مقاطعة في العالم. حلو، كلام جميل. اليهود بس؟ يهود اتقياء من جميع انحاء، من كذا من كذا من كذا. لا، يهود يهود يهود، بس يهود ايه؟ يهود دخلاء، هم يهود بس بيتكلموا لغه ثانيه. طيب وبعدين؟ فكانوا خايفين يعشروا اي حد. فاول واحد اطلقهم مين؟ استفانوس. لان بعديه ابتدى المؤمنين والبتاع ده والرسل يطلعوا بره، وراح اول حاجه السامر. فربنا عشان يشتغل مع مين؟ يشتغل مع رسول الختان بطرس. لما اعطوا اليمين في اعمال 13 اليمين لبطرس تمام حال الروح القدس للقتال، وضع ايديهم اليمين لبولس وبرنابا او شاول وبرنابا لمين؟ للامم. شاول عارف القصه دي وبرنابا اصله اممي فسهل الحكايه. كانوا امم امميين. نعم بقول لك وضعوا الايدي عليهم ده لما راحوا من الرحله الاولى بعد كده ما قريتش اعمال الرسل يا عم. المهم يعني فالمهم فربنا عشان يعرف بطرس كان اول واحد يؤمن كان ايه واحد يهودي، فطلع عند بيت سمعان الدبار وده راجل يهودي، وبيته عند البحر. ليه عند البحر؟ لانه الملح في دماغة الجلد بتاع الحيوانات، الملح بتاع البحر ينظف الحيوانات. طيب تمام، عشان كده وانت رايح اسكندرية من جوه مش من طريق مصر اسكندرية الصحراوي، في طريق تاني يدخلك عن طريق الدخيلة وكده في مصر عند دباغة تلاقي الريحة عسل. المهم يعني فده دليل ان معلمنا بطرس ابتدى ايه برضو يعني يتراجع عن الاساسيات. ده عند اليهود يعتبر نجاسة تمام، فطلع في العلية كإنسان غريب. ربنا خلاه يحلم حلم يجيب ملاية وفيها من وحوش الأرض وقال له اذبح وكله. فهو شوف هو في الرؤية قال له أنا لم أكل قط شيء نجس منذ حدثت. قال له ما قدس الله لا تنجسه أنت، هو إيه الشغل ده؟ فطلع لسه مستغرب الرؤية، خبط بيرنوا عليه لقى اثنين من عند كرنيليوس عايزين واحد اسمه سمعان بطرس عايزينه، في واحد اسمه كرنيليوس عايزه. فالروح القدس قال روح معاهم وايه وما تخافش. المسافة بين يافا وقيصرية تاخد لها يعني كم ساعة ويعني شبه معظم اليوم سفر. فقالوا تعالوا باتوا فبيتهم عنده، وتاني يوم صحي الصبح وسافروا وعظهم بقى يعني بالبشارة كلها، وهو بيوعظهم قبل ما يتعمدوا. هنا حصل عكس، حل الروح القدس قبل العماد وهو بيكلمهم تمام. فقال ده بقى ايه علامة واضحة ان الامم ايضا يقبلوا البشارة، فراح عمدهم كعائلة كلها. عائلة مين؟ عائلة كرنيليوس. أكيد العيلة أي عيلة هات عيلة كاملة فيها شيخ وفيها طفل تمام؟ قول دي علامة بقى مخصوص لهم هو عشان يبقى فاهم إن دي مش معنى كده إن إحنا ندي للناس بالميرون قبل المعمودية. لا يا حبيبي، لا، لما راح الشماس في لبس المبشر عمد أهل السامرة بالمي، لكن اكتر كده ما يقدرش يعمل اكتر من كده. دعا بطرس ويوحنا، من كان في طريقه المهرون كان بطريقتين من ضمها وضع اليد، فوضعوا ايديهم على السامريين فتنبأوا بالسنه وغيره وغيره. يبقى دي حلول الروح القدس بوضع اليد الاساقفه. بس ده قصه ما وضعش عليه يد مين اللي كان معاه فيلبس المبشر بس دي حاجة من ربنا شغل يعني احنا ما نفهموش، بس كده يعتبر معمودية كاملة، لأن الروح القدس هو اللي أرشده وهو اللي خده بعد الحكاية دي وداه لحتة من غزة ليافا تمام؟ لا فيلبس المبشر يا جماعة ده فيلبس الشماس وليس فيلبس أحد الاثنى عشر، ده فيلبس من السبعين. لا كان شماس فقط في الوقت ده كان شماس بس، وليه أربع بنات في أنطاكيا عزارة كنا يتنبأنا تمام. لا هو عطفنا. المهم يعني كان دي طريقة من الطرق، في طريقة تانية بدهن الزيت ودي موجودة في يوحنا الأولى 22 و27. قال لهم معلم يوحنا يعني لا يعلمكم أحد، بل المسحة التي أخذتموها هي تعلمكم كل شيء. قررها في أيتين، يبقى إذا في مسح بالزيت وهكذا. فجم بقى الناس المسيحيين الأصل يهود، قالوا للأصل مصني لا ضروري، يعني شمعنا احنا يعني ضروري تختتنوا وتحفظوا الناموس عشان تبقوا مسيحيين مسيحية كاملة. قالوا لهم لا، احنا لما تعمدنا ما حدش قال لنا الكلام ده، فحصل مشكلة. فبقي يروحوا بقى يبشروا معلمنا بطرس، عرف الحكاية دي، معلمنا بولس نفس القصة راح بشر وعمد ناس وغيره، فرجعوا. فبقت في دعوة عامة لكل الإكليوس في أعمال 15 سنة 50 ميلادية، قال في أي حتة بيكرز يجي. جم كلهم، معلمنا بولس وقف وقال إن في ناس حصل لها معجزات، كلمت بألسنة وغيره زي بتوع أهل أفسس مثلا. وقف معلمنا بطرس وقال حكاية كرنيليوس. المهم يعني فمعلمنا يعقوب كان حكيم جدا، اللي هو أخو الرب يعني من خلقه، ده كان أسقف أورشليم، رغم أن أسقف أورشليم لم يتكلم إلا بعد هؤلاء، كان حكيم جدا، كان ناسك. وده ظهر المسيح خصيصا، ودي موجودة في كورنثوس الأولى 15 من ضمن الزهورات. ايوه. فقال لهم بصوا، وكان مين نواب عن المسيحيين الاصل يهودي ونواب عن الناس الامم، قال لهم نكتفي بمنع اكل الذبائح المقدمه الاوثان والمخنوق، لان المخنوق ده نوع من القتل، والدم والزنا. تمام. الدم يعني القتل، او ما كلش حاجه بدمها، لان دم الذبائح في نفسها في دمها زي ما قال سفر التثنيه. تمام. والزنا لانها تعتبر اكبر خطيتين كبار، القتل والزنا. ما نوع بقى يعني، عارف واحد زي ما هي يعني بالظبط كده، ما ساعات بنحسها واحد يتعب قوي قوي قوي جامد قوي عشان يتعرف على ربنا ويجاهد كتير جدا، واحد كده يطلع في الكنيسة وياخد الحكاية بسهولة جدا جدا جدا جدا، ياخدها ببساطة جدا. لكن في فرق طبعا، في فرق ان اللي جاهد جامد قوي ده هيبقى عنده نوع من التمسك، لكن اللي خدها سهلة ده ممكن يبقى عنده بر الذات شوية، حكاية صغيرة قول أنا سيب الكنيسة. الله، أمال فين يا عم أيامك اللي أنت قضيتها في الكنيسة؟ ده الفرق بقى. فاشمعنا واحد يعني انتحر عشان يبقى مسيحي والتانيين ياخدوه على الجاهز؟ لا. فدي آدي القصة، فكان حكم عادل ونقلوا الحكاية دي، يعني معلمنا بولس نقلها في الحالات بتاعته كلها. ودي كانت موضع اهتمام لمعلمنا بولس في رسائله، خصوصا في روميا 4:9-12، كونس الاولى 7:18-20، وكلوس 2:11-3:11، عشان كده قال الغلطيين وش الوش. كان عندهم ناس يهود قالوا لهم لو ما اختتنتوش مش هتبقوا مسيحيين، ده معلمين كذبة. فراح قال لهم في وشهم بقى، قال لهم بصوا، لو حد وعظكم غير اللي انا قلت الكلام اللي انا قلته، سواء بولس او ملاك من السماء، ليكن اناسيما يعني محروم من الكنيسة حرمان كامل. ان اختتنتم يعني انتم بقى مسيحيين واختتنتم عشان ترجعوا للتهود تاني، لا ينفعكم المسيح شيء. كلام يعني انتوا مش هتبقوا مسيحيين. كلام صعب جدا. قال لهم كده بالنص. ها انا بولس اقول لكم ان اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيء. انت كده بترجع لليهودية ولا تكون مسيحي، يعني معموديتك كده انتهى. ايه ده؟ كلام صعب جدا جدا جدا جدا. هنا دي صورة المجمع جمالة، مجمع من المجامع المهمة في الجليل، ودي صورة لنفق حسقية اللي بيتكلم على ازاي حفر حسقية النفق. اخر حاجة هناخدها، ناخدها بسرعة يعني، فاضل لنا 10-9 دقايق مش كده؟ تعليم الأطفال، لأن دي هناخدها بسرعة، اللي بعد كده هناخدها بتفصيل أكتر. كده خدنا الختان من أوله لآخره. تعليم الأطفال كان في البداية في البيت. سلام. تمام؟ خلي بالك معايا. لا قول له الواد ده انا خلاص خلص، خليه يجي الواد ده، انا عارف اسمه، انا خلصت. كمل. خلي بالك معايا. تعليم بقى بدا ازاي عند اليهود؟ التعليم ما كانش ديني في الاول. قولي للسوق ده يبطل. اسحبي دي يا بنت، يا فيولا اسحبي دي بس، شكرا. خلي بالك معايا. التعليم عند اليهود ما كانش ديني. كان الهدف منه التدريب. حد نادى إلاري؟ طيب. كان منه التدريب على بعض الأشياء. تفضل خدي حاجة. هاي هاي هاي هاي دي الشاشة. الشاشة نعم؟ أسيب الشاشة هنا ولا أحطها فين؟ أنتوا عايزينها. هم عايزين الترابيزة مش الشاشة. يا طب حط البتاعة دي، حطها هنا وخد الترابيزة. اتفضل ماشي. المهم بيدرب بس في الباب زي ما كان. ابتدى يدرب رب الأسرة ولاده ازاي يعني يشتغلوا الشغل اللي هو بيشتغله، ازاي يزرعوا ازاي وهكذا يعني. طريقة الحياة عشان ازاي يزرع عشان فيما بعد يبقى ليه مهنة او غيره، زي تسنية 6-7 وأمثال 1-7 عشان ميمشيش في السكك غلط، ضروري يبقى بيشتغل. ان الكسلان والبطال ده مش مظبوط. عشان كده الملاك بين للأنبا أنطونيوس ان هو ميصليش بس لما زهق شوية، وراله ملاك بيشتغل شغل النفوس ويقعد يقرأ شوية كده وشوية كده، يبقى اذا العمل مهم. تمام. وده ممكن يشتغلوه طول حياتهم في أمثال 22-6. وتعليم الأطفال عشان يبقوا شخصية دينية، إن من واجب تعليمهم إن هم يكرموا الأب والأم، لأن دي أبسط وصية موجودة، اللي هي الوصايا العشر في خروج 20-12. وضروري يحفظ الشريعة بس لما يكبر حبة حبة يعني. عشان كده الأطفال اليهود يسموهم شعب الكتاب المقدس، يعني يعرفوا الشريعة بتاعة موسى. النظام كالآتي: أوقات بأوقات حلول العهد الجديد، فترة العهد القديم كان في ما كانش في نظام حكومي للتعليم الديني، يعني لغاية العهد الجديد ما فيش حكومة تعلم تعليم ديني عام، لكن الأولاد بتعلموا المهارات الفنية زي الزراعة من أبائهم، والأم تعلم، الأم تعلم بنتها الأعمال المنزلية، تمام؟ ونسبة التعليم كتعليم قراية وكتابة قليلة جدا، وكانت يعني الناس اللي هم كانت تعتبر قاصرة على أولاد الملوك والأمراء وحاجات زي، والناس اللي هم ياخدوا طبيعة رسمية، وكان تعليم منزلي. فلما رجعوا بعد السبت، السبي رجوعه كانت على الفترات أيام نحامية شوية وأيام عزرة شوية وغيره، وعملوا هناك مجامع، فاتوسعت نظام المجامع، فبقيوا بيعملوا مجامع باللغتين الأرامية والعبرية. العبري هو كلامهم قبل ما يروحوا السبي، لما اختلطوا بالبابليين فبيه بيتكلموا عبري على بابلي مربع كده، فبيه اسمه أرامي، أرامي قديم. عشان كده عزرا لما كان بيوعظ أو بيقرأ من الشريعة كان فيه مترجم من العبري الفصحى للعبري الأرامي. ايه؟ نعم؟ فيه. ولما بولس الرسول وعظ الناس بالعبري الفصحى، المهم يعني اليهود كانوا بالعبري مش ارامي، الكلام الدارج ارامي، لكن الصلوات عبري فصحى وهم فاهمينها، لكن احنا ما نصلي القبطي لا اصلي مش فاهمين، ما انت بتدخل ابنك كورس وتدفع قد كده عشان تعلمه انجليزي وتعلمه سباحه وتعلمه كلام فاضي، خلينا ساكتين بس. المهم فما كانش في مدارس متخصصه زي الكتبه وغيره، لكن في الاغريق اللي هم اليونانيين في القرن الرابع، من القرن الرابع قبل الميلاد، كانوا بيعلموا اللغه اليونانيه، كان لغه عامه في العالم كله زي اللغه الانجليزيه طبعا، ومعاها الحضاره بتاعتها، وده اوحش شيء. عشان كده المكابيين صاروا على الحكايه دي، ايه الحضاره اليونانيه؟ الحضاره اليونانيه تلعب مثلا جري، تلعب قرص، القرص ده وزنه تقيل، الالعاب وشرط اللعب، تمام؟ وعملوا كده استاد جنب الهيكل ان انت كرجل رياضي تلعب وانت عريان. الله الله الله الله. فالكلام ده اليهود بالنسبه لهم لان هم مختونين، لا فيش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها انسان يبقى عريان، عشان كده لم يصلب المسيح عريانا زي ما بيدعي البعض. فالكلام ده عملوه السلوكيين عشان يضايقوا اليهود. المهم وبعدين فادي اليونانيه معناها ايه، وبعدين من ضمن الثوره بتاعه المكابيين ويشوع بن صراخ سبب كتابه سفره انه سفر ادبي يقاوم او يعتبر على التوازن مع البتاع ده الادب اليوناني، لان بيقولوا العبرانيين انتم ما عندكمش ادب عبري، مع انهم عندهم سفر المزامير وسفر الامثال، فكتب سفر يشوع بن صراخ لانه سافر كتير عشان بطريقه شعريه عشان يدي فيه امثله في جميع انواع الحياه كموازنه للادب اليوناني، انه كان الوقت ده اليونانيين مسيطرين، الحضارة الهيلينية. المهم يعني فما كانش مثلا في تعليم في الوقت ده فيزياء ولا كيمياء ولا أحياء ولا علم نفس ولا علم طبيعة، لكن في تعليمات الحاجات اليونانية، مهن معينة، مهارات معينة عند اليهود زي البنا، التعدين ده عند اليهود من زمان، ان عندهم فعصيون جابر حاجة هنشوفها في الآثار. في البلاد دي البير انت شايفه في نحاس دايم، يعني ما عليك ان انت تطلعه، وانا دي استعجبت عليها جدا، جاهز يعني انت بس تجيب حاجة تطلعه بيها. ايه ده؟ ها؟ فالواحد استعجب على الكلام اللي بيحصل. وعرفوا برضو الخشب، صناعة الخشب زي المسيح ما كان نجار، والحجارة ازاي يصنعوا الحجارة بطريقة معينة. طبعا اعلى مستوى حضاري في الحجارة كانوا الفراعنة، انه عشان تشوف تمثال من القرون الأسرة الأولى لما ترسمه هندسيا يطلع متوازن هندسيا، لا ده انت واحد تعرف هندسة. لما تعمل الوش بتاعه كده تعمل دايرة عند دايرة الحافة او المحيط بتاعها عبارة عند الأنف، ودايرة تانية يتقاطعوا مع بعض، ما تقطعوا مع بعض عند الانف، ويبقى ده يعمل زي بيسموه ايه في الهندسه بتاع لا اللي هو زي الحته زي القوسين متقاطعين كده سموها ايه، ليها اسم كده. مهم يعني فدي تبقى بالملي لما يعملوها كده في تمثال بتاع رمسيس الثاني ولا غيره، يبقى ماشيه كتير تمام، تبقى ماشية بالشكل ده. لا ده انت ده حد يعرف هندسة، وحد قاطعها مش بأزميل، لا ده حد قاطعها بالليزر عشان تبقى بالتساوي ده. لا كانت مجزأة، لا في حاجات كانت مجزأة، بس العلماء عرفوا يجزأوها ان هم شغلتهم القصة دي، عشان كده لا عشان كده قدروا يشيلوا معابد بحالها من مكانها لمكانها، لانه عرفوا يوصلوا علماء اثار حتة اللحام بتاعت التمثال فين. دي حكاية مش سهلة، انت شايفه كتلة لا حتى التماثيل زي رمسيس الثاني. رمسيس الثاني الاربع تماثيل وهو قاعد بارتفاع 20 متر، دي تتشال ازاي؟ دي هات لي رافعه من يعني بالليزر بتاعت الفحص. فابتدوا طبعا يقسموها بطريقه معينه عشان يعملوها، ودي على ما افتكر عملوها الالمان. لا وكانت في مناطق معينة فيها لحام كانت بتبقى يعني مش سهل لحد بالعين المجردة يجيب، عايزة مستوى عالي. المهم يعني فكانت الكلام ده هو اللي بيتعلموه، لكن حاجة دينية لا. بعد كده ابتدوا بقى يهتموا بالتعليم الديني لما رجعوا من السبت. ليه؟ لان في السبت اتعلموا في المجامع، فابتدوا يحطوا جنب هيكل زربابل مجامع، في مجامع في كل قرية غير المجامع الكتيرة في اورشليم، ماشي، عشان التعليم الديني اللي هو من اثار موسى الخمسة والانبياء وغيره. طب حلو، فالولد اللي هي كتب الشريعة، الولد وهو في سن الصغير لغاية 15 سنة يتعلم كتب الشريعة، لما يكبر عنده 15 سنة وكان نبي، ده التعليم الابتدائي، كان نبي شوية يعلموه ما هو أعلى، أول واحد بدأ بكده يوسف ابن جمالة سنة 65 ميلادية، خلى التعليم مجانا، التعليم الديني الابتدائي، عشان كل العيال يعرفوا يقروا ويكتبوا ويقروا كتب الشريعة. تمام؟ جمال. وبعدين الأطفال كلها يخشوا مدارس من سن 6 لـ7 سنين، مدارس بتاعت المجامع، ويعرفوا يقروا التوراة في صيغاتها المكتوبة، حتى الشفوية اللي فيها زي التشكيل العربي. وبعدين ده يفضل لسن 15، لقوه شاطر يبتدوا بقى ايه، يعلموه تعليم اعلى، دراسات في الشريعة بيسموها بيت هيمدراش، يعني بيت الدراسة، مدراش يعني جاي من كلمة مدراس يعني يدرس، اللي هي بيسميها دراسة الشريعة او تفسير التوراة. تمام؟ يبقى بيتعلم التفسير زي الاغنوسس ده في سن ثانوي. تمام؟ ودي عند اليهود دراسة يعني معيارية. وبقي المدراش هو أساس التلمود. وأول واحد يعني بتاع ده يوسف ابن جمالة ده حفيده غمالائيل اللي هو معلمنا بولس الرسول، وده ظهر في أعمال 3:22. تمام؟ آسف، غمالائيل حفيد هلايل اللي كان في أيام ربنا يسوع المسيح، كان في أيام ربنا يسوع المسيح مدرستين، مدرسة هلايل اللي تحكم على أي وقعة بحسب الواقعة، أما مدرسة شماي أو شمعي تحكم على الحاجة اللي هي موافقة للشريعة ولا حرفية. تمام؟ وغير عشان كده انقسموا في حكاية المولود أعمى، قالوا ده جزء، قال ده قديس لأنه عمل معجز، دي هلايل، والتاني قالوا لا مخالف للسبت، دولة شمال. تمام؟ عارفين وهكذا. يبقى كده خدنا أربع حاجات خدنا يا جماعة، الاسم سموا الناس، والإطلاق الاسم والبكر، وتاني الختان، وتاني والتعليم، أربع حاجات زي كده. طبعا احنا ربنا المجد لله دائما أبدين، أمين.